نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم السميع العليم من إبليس رجيما طريدا لينا ومن كل السحر الملايين ومن السحر الكهان الملايين الذين انتشروا في كل بقاع الأرض الذين جعلوا الكنائس والمعابد انطلاقة لأبحارهم الشيطانية إذا كامل الأراضي المسلم ولكل العباد المسلمين نعوذ بالله العظيم المتعال الجبار الحق العدل المبين من السحر الكهان الملايين اللاهوتيين المتألهين الذين جعلوا كل الكنائس والمعابد انطلاقا لأصحابهم اليومية على الأمة الإسلامية الذين غرسوا مناطق كثيرة وجعلوا بؤر كثيرة في بلاد المسلمين يجعلونها لانطلاقة أصحابهم اللعين نعوذ بالله ذي الجبروت والملكوت والهيبة والقدرة والسلطان من كل المعابد المصونية اللعينة لهؤلاء الكهان البنائين الذين يتخفون وراء الصليب الذين عادوا في الدول الإسلامية فسادنا بانطلاق أصحارهم اللعينة بالليل والنهار سحروا كثيرا تسلطوا كثيرا نعوذ بالقوي المتين القهار الجبار المنتقم من أصحار إبليس رجيما طريدا والكهنة في كل الدول العربية وكل دول العالم وكل أرض الذين يستهدفون أهلها هناك وكل بقاع الأرض بأصحابهم المتشددة نعوذ بالقوي المهيمن القهار الجبار المنتقم وجبروته نعتصم قاسم الجبابرة وهو على كل شيء قدير إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعوذ بلا إله إلا الله من إبليس وأصحابه ومن الدجاجل المصونين والكهنة الملايين اللاهوتيين الذين يتألهون في أرض العظيمة أرض الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نعتصم بلا إله إلا الله ونتعصر بلا إله إلا الله ونصول ونجول بلا إله إلا الله ونقاتل بلا إله إلا الله ونواجه إبليس رجيما طريدا لينا والدجاجل الملايين ونواجه الكهنة السحر المتألهين الملاعين في بقاع الأرض بلا إله إلا الله ونرد كيدهم في نحورهم بلا إله إلا الله تعالى الله عما يشركون تعالى الله على ما يشركون تعالى الله على ما يشرك هؤلاء بلائي لا بسم الله لقوي المنتقم القادر لرد كل كيدهم إليهم بسم الله لقوي المنتقم القادر لرد كل كيدهم إليهم بسم الله القهار بسم الله الجبار بسم الله على ديننا وآلنا ومالنا وأولادنا وأبنائنا بسم الله على كل الموحدين المسلمين بسم الله على كل أراضي الأمة الإسلامية بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وهو السميع العليم بالله نعوذ وبالله نلوذ وبالله نعتصم لا عاصم اليوم من أمر الله إلا ما رحمه يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة عسى ربكم أن يرحمكم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا توبوا توبة نصوحة ونتوجه بالله العظيم الجبار ناصر المؤمنين ناصر الموحدين لا عدوان إلا على الظالمين لا عدوان إلا على إبليس رجيما طريدا لينا لا عدوان إلا على الملاعين الدجاجلة لا عدوان إلا على السحر الكهان المتألهين على أرض الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم يا مجري السحاب ويا هادم الأحزاب اهزم أعداء الدين اهزم أعداء الدين اهزم أعداء الدين والإسلام اهزم إبليس رجيم طريد العين وجنودها اهزم كل سحرة الإنس والجن اهزم سحرة كهان ملايين ندلهين على أرضك يا عظيم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل بك نعول وبك نحول وبك نصول وبك نخاطن الملاعين السحر من الإنس والجن ونواجه إبليس رجيما طريدا ونواجه في كل حين سحر كهانا ملاعين متألهين اللهم يا من لا يحصى ملكها يا من لا يهزم جندها عز جارك وتقدست أسماؤك ولا رب لنا غيرك يا حي يا قيوم ولم أبود بالحق سواك يا الله يا غياث المستغيثين يا ناصر المظلومين يا مالك يوم الدين يا حق يا منتقم يا باسمك الأعظم الحي قيوم ازهق كل باطل وازهق كل باطل ازهق كل باطل ازهق كل باطل الكهنة الملايين السحر الملايين الذين انتشروا في كل بلاد يا عظيم من معابدهم وكنائسهم يتسلطون على كل عبادك بالأسحار يجددونها في كل حين ازهرهم فإنهم على باطل يا عظيم ازهرهم إنهم على باطل يا قدير وأحق كل حق يا الله العظيم ازهر كل باطل وأحق كل حق ولو كره الكافرون المشركين من اليهود والصليبين والدجاجلة والكهان المتهلين اللهم بك نعود وبك نلود ولك نلجأ ونستغيث اللهم بنورك الذي ملأ لك عرشك أظهر كل حق وأبطل كل باطل وأزهق أرواح السحر والشياطين المتألهين وكل الكهان اللهم يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم أظهر كل حق وأبطل كل باطل وأزهق أرواح السحر والشياطين والمتألهين الكهنة اللودين اللهم يا عظيم عليم بطقوسهم الشيطانية في كل حين وما يسحرون به عبادك الموحدين في بقاع الأرض في كل حين غيبوا الشعوب غيبوا عقول الشعوب أي يريدون تغييب عقول كل الأمة الإسلامية يا عظيم اللهم أنت العليم القدير المعجب عليم بكل أسحارهم عليم بكل خلقك من أين أتت هذه الأسحار باسمك الأعظم يا قدير باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى يا حي يا قيوم أبطل كل سحر على أرض أبطل كل سحر أصاب كل فرد من الموحدين المسلمين اللهم أبطل كل أسحارهم يا قدير ورد كل الأسحار إلى من سحر فجسد السحرة أولى بأسحارهم باسمك الأعظم يرد كل كيد ومكر باسمك الأعظم يرد كل كيد ومكر إلى من مكر يرد كل مكر إلى الكهان مكروه يرد كل مكر إلى الكهان مكروه باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم باسمك الأعظم وبأسمائك الحسنى يرد كل مكر لمن مكر يرد كل مكر الكهان المتألهين يرد إليهم كل مكرهم يا قدير اللهم إنك ترحالنا وتعلم أحوالنا اللهم إنا ضعفاء فقراء وإنا مظلومين فانصرنا يا قدير وإن فقراء فاغننا، وإن تائبون فاقبلنا يا حي يا قيوم. اللهم اهزم أعداءك أعداء الدين في كل مكان، اللهم اهزم الكهنة له دين في مصر وفي كل بقاع الأرض. هؤلاء الملايين الذين يسحرون الأمة في كل حين، اللهم يا عظيم اهزم الكهنة له دين الملاعين الساحرين المتألهين في كل بقاع الأرض يا قدير. اللهم انزل على كل ساحر منهم وساحرة جند من جندك يسومونهم سوء العذاب إلى يوم الدين. اللهم انزل على كل ساحر وساحرة منهم وماكر وماكر من هؤلاء الكهنة وجنودهم جند من جندك يسومونهم سوء العذاب إلى يوم الدين. اللهم سلط عليهم جندك، اللهم أيدنا بنصرك، اللهم زلزل الكهنة الملايين، زلزل معابدهم وكنائسهم عليهم يا قدير. اللهم دمرهم يا عظيم، اللهم دمرهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق المداح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت العتيب الجليل الكريم المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المعطي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أبطل كل الأسحار الذي خرج من معابد الكهنة المتألهين اللودين الملايين أبطل كل الأسحار التي خرجت وتجدد من معابد الكهنة المتألهين السحر الملايين التي تخرج من معابدهم في كل أرض عظيمة يكفيني يا قدير يكفيني يا عليم أني أعلم أنك عليم خبير بكل المعابد والكنائس الموجودة في أرضك التي تخرج منها هذه الأصحاب إلى الأمة الإسلامية يا قدير. اللهم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم أن تبطل كل الأسحار التي خرجت من معابد الكهنة الملاعين المتألهين تجرأ على الألوهية يا قدير تجرأ على ما أنت به أعلم يا عظيم أبطل كل الأسحار التي خرجت من معابد هؤلاء الكهنة متألهين المناهين أينما كانوا في أرض اليهودين. نعلم أنك العليم الخبير بكل المعابد الدجالية الماسونية وكل الكنائس التي هي محشوة بهؤلاء الملايين المتألهين الذين يختفون وراء الصليب. اللهم أبطل كل أسحارهم يا قدير، أبطل كل أسحار الكهنة الملايين أينما كانت أسحارهم. اللهم رد كل الأسحار، اللهم رد كل أسحار الكهنة التي سحروها منذ أن تعلموا السحر إليهم، واحبسها في أجسادهم وسلط شياطينهم عليهم. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بسم الله والله أكبر. اللهم يا عظيم، اللهم يا قدير، اللهم من كان ساحرا جنيا حرق الآن واتبعهم في الأرض يا قدير. اللهم من كان ساحرا جنيا حرق الآن يا قدير، ومن كان ساحرا إنسيا أنزل عليه جنون الآن يا عظيم. اللهم واجعل شفاطات على المسحورين تشفط كل أسحارهم إلى الكهنة السحر الملاعين في أجسادهم، فأجسادهم أولى بأسحارهم. اللهم اجعل شفاطات على المسحورين تشفط أسحارهم إلى الكهان السحر المتألهين الملاعين، فأجساد هؤلاء الملاعين أولى بأسحارهم. اللهم يا عظيم، اللهم يا حي يا قيوم، لا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطان على السحر، فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض من هذا اليوم يا عظيم. لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحر، ندعوك بأسمائك الحسنى يا عظيم، يا حي يا قيوم، وأنت العليم بالذروة التي وصلت لها السحرة الملاعين والكهانة وإبليس رجيم. أنت العليم بذروة الأسحار التي وصلوا بها يأتون بها كل الأمم يا قدير. اللهم ندعوك بأنك العظيم، بأنك القادر المقتدر، بأنك العليم الخبير، بأنك الرحمن الرحيم، بأنك مجيب الدعاء، ألا تجعل لهم ولكل ساحر من هذا اليوم سلطانا على السحر، فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض منذ هذا اليوم يا عظيم. اللهم لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرة، ومهما فعلوا بطقوسهم الشيطانية ليقوموا بالسحرة فلا يجدوا أي سحر مفعلا. فاللهم يا عظيم أغلق هذا سلطان السحر على السحرة في هذا اليوم يا قدير، من

صحارهم وحبس في أجسادهم وطلم شياطينهم عليهم يا قدير. اللهم رد إليهم كل أصحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر وحبسها في أجسادهم وطلد شياطينهم عليهم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يا عظيم يا قدير، أدعوك في كل حين، أدعوك في كل حين إلى أن تخرج هذه الروح من هذا الجسم يا عظيم، أدعوك بهذا الدعاء يا قدير. اللهم إنك الفعال لما يريد، أن تستجيب لوراه في الدنيا يا قدير أو تتوفاني يا عظيم، واسمع به وأنا في قبري يا قدير. لا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطانا على السحر، فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض منذ هذا اليوم. لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطانا على السحرة، فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض منذ هذا اليوم. لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرا. اللهم أوقف السحر يا قدير، اللهم أوقف أسحار هؤلاء السحر يا عظيم، فلا يكون سحرا على أرض يا قدير، فلا يصلح لهم سحرا يعقدوه أو يصنعوه على أرض يا عظيم. اللهم يا حي يا قيوم، لا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطان على السحرة، فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض منذ هذا اليوم. لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان السحرة. أعلم أنك الخبير، أعلم أنك السميع، أعلم أنك المجيب، أعلم أنك الله العظيم، أعلم أنك الفعال لما تريد. أدعوك ألا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطان على السحرة، فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض منذ اليوم يا عظيم. لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان السحرة، لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرا، لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرا، لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرا. يقومون بطقوسهم وأعمالهم الشركية دين السحرة، لكن لا يصلح لهم سحرا، لكن لا يصلح لهم سحرا، لكن لا يصلح لهم سحرا. أدعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم، فلا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطانا على السحر، فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض منذ هذا اليوم. لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرا. أدعوك يا حي يا قيوم ألا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطان سحرا. لا تجعل لهم من هذا اليوم سلطان على السحرة، لا

الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور لا تجعل لهم ولكل السحرة من هذا اليوم سلطان على السحرة فلا يصلح عمل سحر لساحر على الأرض منذ هذا اليوم لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرة لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرة لا تجعل لأي ساحر من اليوم سلطان سحرة أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم يا حي يا قيوم اللهم من كان ساحرا جنيا حرقه يا عظيم ومن كان ساحرا انسيا انزل عليه الجنون يا حي يا قيوم من كان ساحرا جنيا حرقه يا عظيم ومن كان ساحرا انسيا انزل عليه الجنون من كان ساحرا جنيا فحرقه يا عظيم ومن كان ساحرا انسيا انزل عليه الجنون من كان ساحرا جنيا حرقه يا قدير ومن كان ساحرا انسيا انزل عليه الجنون يا حي يا قيوم من كان ساحرا جنيا حرقه يا قدير ومن كان ساحرا انسيا انزل عليه الجنون من كان ساحرا جنيا حرقه يا قدير من كان ساحرا انسيا انزل عليه الجنون من كان ساحرا جنيا حرقه يا قدير من كان ساحرا انسيا انزل عليه الجنون اللهم انزل الجنون على سحرة الجن اجمعين اللهم انزل الجنون على سحرة الانس اجمعين اللهم انزل الجنون على سحرة الانس اجمعين اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا عظيم اللهم يا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزم أعداء الدين يا عظيم اهزم أعداء الدين يا عظيم اهزم أعداء الإسلام يا قدير اهزم أعداء الإسلام يا قدير قاتل عظيم اللهم قتل وقاتل الملايين الذين يعصونك بأنهم يتألهون ويتسلطون على عبادك بالأسحار في كل حين اللهم استجب لنا يا عظيم اللهم استجب لنا يا حي يا قيوم اللهم استجب لنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم إن الشعوب يا قدير وكل أفراد الأمة المسلمة يا عظيم أنت العليم بالكم الهائل من الأسحار التي تخرج من الكهان الملايين اللهم أنت العليم بالكم الهائل من الأسحار التي تخرج من هؤلاء الملايين الكهان على كل أفراد الأمة الإسلامية يا قدير اللهم إن يسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم لا تمكن هؤلاء الملايين على المسلمين يا حي يا قيوم اللهم احفظ كل بلاد المسلمين اللهم احفظ كل بلاد المسلمين اللهم يا حي يا قيوم اللهم انزل علينا رحماتك يا قدير اللهم انزل علينا رحماتك يا قدير اللهم انزل علينا رحماتك يا عظيم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحضور. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا ودعواهم يا عظيم ونحن نظن فيك الإجابة يا قدير. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.